بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنسأل الأم قرولي قرانا يتما بأنه أمسلم ولا تمسلم تخصت يستعد الشهر ذاتي مبارك اللي كان شهر رمضان هذا سيجاد أي هي أي ينس باشا الدوري التدوري درك رمضان مع داغية الحال تفولكين باش تقيسي فوق إن شاء الله سلغلت تقيسي فوق إن شاء الله تبارك وتعالى سيات النتيجة اللي سردون ربي تبارك وتعالى. نشر بأنه زغ المسائل هما اللي سيخصى مسلم إما هذا سنتي استعد تقيس انتي استعد دي رمضان هو صيام شهر شعبان أي زوم كرس يوفا الشهر ذاتين شعبان اللي كان ينشهر يخيرني ينشهر اللي فضل ربي تبارك وتعالى اللي كان الباب من رمضان. يعني شعبان ارتدي السفوغ رمضان، فلذلك يفكس ربي تبارك وتعالى يفضل قدن النبي صلى الله عليه وسلم كاتين استغل الشهر دهاتي باش يجلس يستعد باش يجلس يجادي شهر رمضان. يشكد الحديث سيدنا اسامه بن زيد رضي الله عنه وركز غير الطازوم تخيران الشهر غير اللي تزوم في شهر شعبان. علاش يا رسول الله الا غتسيت زغوزوم في شهر شعبان؟ الناس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس ترفع فيه الاعمال الى الله تبارك وتعالى، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. الناس هن شعبان يجين شهر يعظم الغدر ربي تبارك وتعالى ليلا نجر رجب رمضان عرف لا استغفال مدن باهرة يقود ما فلاس يغفل العباد د أرجس يرفع عند الأعمال ربي تبارك وتعالى أعمال وسقس كله اللي سكر اللي سكر اسمي أرطي يرفع عند صدر ربي تبارك وتعالى الشهر ذاتي اللي جان شهر شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن الصحابية دي الناس حبيغ باشا اي ترفع العملينو يا ربي تبارك وتعالى يلغ الحال تدهت اللي هي الحاله الصيام هذه اللي فوزوم هذه اللي في الصيام ساعه اللي ترفع العمل صدر ربي تبارك وتعالى. فزرت يا يتما من كتني كرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي القدوه النغد اللي هي الاسوه النغد من كتني كصلى الله عليه وسلم اريد تستغل الشهر ذاتي اللي كان شهر شعبان اللي غير الفضل ذاتي اللي فات تغفل مدن باشا اجيس يا زوم دباشا اجيس لي في الحالة دي يحب ربي تبارك وتعالى ساعة اللي ترفع العمل صدر ربي تبارك وتعالى. الحديث هذا رجيس نسفايد من نوت الفوائد يعظمنا يتما الفائدة يزورن انه المسلم يخصه يستغل المواسم البلايص الاماكن الازمنه اللي فات تغفل مدن كله ينختل الغفلت يخصه المسلم اما اجيس يذكر ربي تبارك وتعالى. زد ومثال السوق ساعتنا الا الانسان خص السوق اللي غتشغل مدنس التجاره تشغل مدنس الدونيت تشغل مدنس المتاع عند الدونيت الشهوات نز الملذات نز يخص مسلم اما غيذكر ربي تبارك وتعالى غير الحال تنهتين غير اللي ديوش كان في النبي صلى الله عليه وسلم انه انني الذكر يغيكش من السوق اردر ستي لي لاجري عظم. المقصود درنا غايت ما هو انه شعبان يان الشهر يعظم يان الشهر يخير اللي فات تغفال مدن وراث بهر استغلان. النبي صلى الله عليه وسلم كاتين ارباه راكيسي الطازوم وكارن غير خلي الطازوم خيرا الشهر يضنا بلا رمضان. ان امنا عائشه ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان. هنو الجزر النبي صلى الله عليه وسلم يزوم يان الشهر يكمل مع دا رمضان وما رايته اكثر صياما منه في شعبان. دهنو الزريغ النبي صلى الله عليه وسلم ريت طازوم كران الشهر او لا ريت طازوم زخ كران الشهر وكارن غير اللي طازوم زخ شهر شعبان. بمعنى ارتد طازوم النبي صلى الله عليه وسلم الا قليلا يدرس ما قيس تفضل النبي صلى الله عليه وسلم. دارتني امنا عائشه كذلك غير الحديث يضنا انه النبي صلى الله عليه وسلم ريت طازوم غ شعبان ري غنا نرسو لي فضر داري تفضل ري غنا نرسو لي زوم. المقصود انه النبي صلى الله عليه وسلم يتما اري السيقات زغوزوم غرام شهر شعبان لانه يان الشهر يعظم يان الشهر اللي غطي يرفع عن الاعمال نربي تبارك وتعالى فلست يعرض الاعمال اسم جان سبحانه وتعالى. فامسلم يخصه تيما غل حالتان اللي غريت يعرض العمل في ربي سبحانه وتعالى اي لي فئه الحال اللي حب ربي وهو حاله الصيام حاله وزوم. الامراض هاتي يتما هي مهم باهره باش مسلم يستعد رمضان، لانه النفس ارتهيئ رمضان ارتميار وزوم ورادي التشكى وزوم من رمضان يكشمت فلاس على غفله غير اللي تجروني العداد ندن ارتين التفات اردي التشكى رمضان واسكى رمضان عاد ارتين التفات اري الضرر نكرر سوليت اللي يخص مسلم تيديا في رمضان اميار وزوم اميار العباده اميار الطاعه افلاس وريت تقل رمضان وكذلك غير اللي تتقال فيها العداد من الدن اللي نتمنى غير اللي نزرى انه يغيكش من رمضان اردرس زراي تقريبا 10 ايام يزورن يالله يما غد دو غيونس باشا اي ميا رمضان ارتين قاو غيو اري رمي اري الترخا اركدا يعني يالله 10 ايام نرد يا سي ترى لقينا نص رمضان ارست ضيع 10 ايام كلت يزورن رمضان غوالو ارتين التفاد وري الزلطه زلت يسفولكيت وري السيقات زغ القران وري السيقات زغ العباده حتى العمل نسن الدنيا ترتين التفاد رجيس الترخى امسلم خصها تديا في رمضان تولف الذات نس تولف النفس نس العباده تولف النفس نس الطاعه ربي تبارك وتعالى. لذلك ايتما ايما مسلم كراس يوفى ايستغل الشهر ذاتين شعبان لانه هي الباب من رمضان غير اللي سنا نتمنى بانه ربي تبارك وتعالى كل العبادات يسكر سنت النوافل ما هي المقصود زغ النوافل هذا يتما زود غير كاد مثلا الحج تلاقيس العمره زود تزليت لانديس النوافل قبليه هذه البعديه ما هي المقصود غير النوافل هذا المقصود غير النوافل هذا يتما سنات المسائل اول حاجه هو الانسان يكمل الفرض اللي في لاسيلان لانه الفرض يقدر الانسان تيدي صروح يقدر تيدور يصروح يكمل فربي تبارك وتعالى سك يوم القيامه راه تكمل الفرضات زغن النوافل اللي يسكر غير اللي كان الحديث صحن في النبي صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى اريتني الملائكه زرات اسمه ينو يسدار سكر النوافل ما ستكمل غير الفريضانس فوزوما يتما كرا نسكر هانيش قطي نصروح غير اللي يسردون ربي تبارك وتعالى فيغي السيقات الانسان زغن النوافل بالخصوص الشهر ذاتين شعبان وكذلك تيغور دين رمضان صيام شوال ولا ليام يضنا اللي فولكين هاتي رزقيس انت كمل ان شاء الله الفريضان سيغيس الا النقص الامر ويسينا يا يتما اللي الا نغنوا فلاد اللي يا ربي تبارك وتعالى العبادات هو انه الانسان كي راسي حافظ في النوافل هان راه حافظ في الفريضه اما الانسان اللي يضيع النوافل هان يقربو كان يضيع الفريضه ولا نتات فلذلك مسلم السيقات الزغ وزوم النوافل شعبان شوال ارتين تفاد الحمد لله وزوم صغ رمضان فلاسي تسهال فلاسي تخفيف غير كلي سنا دار فلاسي تحفظ كرانت لان بعض المسائل ايات ملي ميران شرغ الصيام شعبان البعض نار تعالني بانه وري جوزي الانسان اي زوم شعبان مع نص اللي قيسي زوارن اي غو كان يلكم نصف من شعبان راك تيني نوصلي للوزوم فعلا المساله يا دي لاقيس الخلاف نقر العلماء ونكوني وران نتعرض الى مرض هاتي انما المقصود دارنا غنساو الاسرار من الصيام المقاصد من الصيام المساله يا دايتما غير اللي يسي يعني القول الراجح زغلق والعلماء الاثنين رحم ربي انه يجوز الانسان يزوم تيغردين نصف من شعبان ولكن يختيني كرياد اللي تزوم الانسان قبل ماشي كاري غير من نصف من شعبان عادي راه يزوم لانه الحديث اللي ديوش كان المرض هاتي اختلف نقيس العلماء الا ما تصححني الا ما تضعيفن ولكن حتى ولي تصحيح نزغ العلماء ارتنين بانه المقصود زكيس واللي يريد اللي تزومن اما غيفاتاري غير تزوم الانسان زود الاثنين الخميس ولا يزوم شعبان ما يقودن اتي جوزا سيزوم تيغوردين نصف من شعبان غير اللي ديوش كان في النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين انك يدور تقدم رمضان سيوس ولا سيوسان الا ان يكون صوما يصومه الا ان يكون رجل يصوم صوما فيجوز يعني فيصومه يعني النبي صلى الله عليه وسلم راه غيتيني ادور تقدم الانسان رمضان سيوس ولا سيوسان مع داخ تيني كالانسان راه اللي طازوم زول الاثنين الخميس ولا الايام يعني راه طازوم كود السيمانه راه طازوم من وسان اتي جوزا سيزوم واخا يقرب رمضان واخا يزري النصف من شعبان لانه يزغ العادان يزغ السنان سيطازوم يدلي الامر ويسين اللي ميران شارا يتما الموضوع عاد من شعبان انه البعض ندن ارقيس طازوم من غير يواس انا كنت غير الفضل انت انا غير لاجر على تسمى انت شعبان وهو النصف من شعبان اسليس منصان شعبان اطازوم انا كاتي غودا غير الفضل انت الحديث اللي ديس يوش كان وري صحي انه النبي صلى الله عليه وسلم يوم راه باش نظم نص من شعبان، ظن أن قوم الليلة نصف من شعبان. الحادثة دارت العلماء بأنه رصحي اللي هي موضوع هي مكذوب في النبي صلى الله عليه وسلم. دغيلي ديوش كان غلف ضل نصف من شعبان هي الحادثة صحام أنه ربي تبارك وتعالى أرض الطلاع غليل تنهتين ليلة من نصف شعبان في العباد نس كل في اسم جنس أرجس التغفار كل ونيان الموحد كل موحد كل ون يتوحد ربي تبارك وتعالى سل العباد راس التغفر ربي تبارك وتعالى معادسين المشرك المشاحن واللي يقع عن الشرك بالله تبارك وتعالى نغد واللي مخصص من دقماسة مسلم هنغيد أرتي حرام نزغ الخير اللي تنهتين يتما أتما أختكما ولك من أولتما أدور حتى الزغوير اللي ريت حرام الزغ الخير ذو الفضل اللي التدهتي ليلة نصف من شعبان أنه ربي تبارك وتعالى رجيس الطلع في اسم جنس رسني التغفر الدنوب نسن مع دوا اللي سكن شريك ربي تبارك وتعالى مع دوا اللي مخصر ندق مسا مسلم في الدنيا ولا في الحش اللي ينغر تعلق غرس المسائل الشخصية أما المسائل الدينة اللي يسوى وليدنا لذلك يتما الفضل اللي لا نغلي لتذاتي هو غاد اللي ديش كان في النبي صلى الله عليه وسلم. أما استخص الإنسان وحدت الصيام هان ما ينوري صحي في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإنسان إما غي السيات الزغوزوم شعبان غي كليس نكرا سيوفا لأنه يا الشهر اللي غاد تغفل مدن ديايا الشهر اللي غاد ترفع عن الأعمال صدر ربي تبارك وتعالى أن ترجو ربي تبارك وتعالى دا غي يفقنكني وناكلني أنا غي الزغوي اللي استغلان الباباد هاتي زغلا بواب الخير اللي راه داغي السجاد اللي راه داغي يهيئ صيام رمضان ان شاء الله تعالى انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.